جاءت آيات الله كذا. نعم آياتي جاءتك جاء في الماضي مبني صح والتاء تاء تاء ثاني هذه. طيب والكاف والكاف طيب جاءتك آياتي ضم مقدم اي نعم وهو مضاف اي يا متكلم. نعم طيب يا علي يحيى. طيب صهيب الحصين شلون تخاطبني تجي فك فك شوف الضمائر فك فكها تخاطب زيدا تجي ما تجي. نعم طيب عبد الغفور يا عبد الغفور حميسي. طيب أعطونا أي مثال فيه الفاعل أحد الأفعال الخمسة أحد الأسماء الخمسة أو مضاف إليه المتكلم. عبد الله أو أوبدا. طيب مالك أحمد. اذهب بأنت وأخوك. لا ما تذهب بأنت وأخوك. أنت لا أنت وأخوك اذهب اذهب أنت. نعم اشترب أخوك هنا فاعل. ايه هنا اذهب وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. هذا لا أنت تشوفه قدامك وين ضل أنت هنا فاعل وأخوك معطوف مع أنت لأنه مرفوع. شف بمالك يقول كف على وافق نغتبط إذ تشكره فأنت هنا تأكيد الفعل المضمر. طيب يا درامي عمر. قول الله عز وجل قل أمر ربي بالقسط. أمر ربي صحيح. نعم. أمر رب زيد صحيح. طيب علي حميد. قوله تعالى وأبونا شيخ كبير. لا هذه ما هذه واو استأناف. إذ الحال الواو استأنافية حط بدال واو إذ. إذ أبونا شيخ كبير. إيه في مبتدأ. ابن مالك يقول مبتدأ زيد مبتدأ زيد وعاذر خبر إذا قلت زيد عاذر من اعتذر. لا احنا نبغى فاعل ما نبغى هو مرفوع. موسى كسامبارا. طيب محمد كون. قال لهم اخوهم صحيح. طيب عبد المجيد ودراو. طيب عبد الرحمن خالد. انا اسال اللي حاط علامه ترفع اليد الباقيين ما اشوفهم صحيح. وليطمئن قلبي صحيح. بلال تامر. قد سرق سرق أخو بس هذا أخو لا لا ما تيجي لأن لازم الشرط الأسماء الخمسة تكون واو متصل بضمير. نعم الشيخ سليمان. الشيخ سليمان ما أسمع صوت الشيخ سليمان. طيب سيبي أبو بكر. لا فقط قرآن أمثلة القرآن عندنا دائما الدروس عندنا القرآن أمثلة النحو. نعم الشيخ سليمان. قال الله عز وجل يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء ما كان أبوك كذلك. كان قصك أبوك كذا. أبوك إيه بس الشيخ هذا اسم كان مرفوع نبغى فاعل. طيب مصطفى حامد. قوله تعالى قال له صاحبه. قال له صاحبه. وين ايش قصدك انت؟ واو ابغى يا متكلم. صاحبه. صاحب زيد. ما ها ايش ما سمعت يعني متكلم. قال رب اني قال رب. قال ايش؟ قال رب اني وهن العظم. قال ربي. لا هنا قال بعدين مقول القول تقديرها يا ربي فهو محل نصب مضاف اليه منادى مضاف. طيب الهادي الطاهر نسأل مراجعة. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك نبيه. وين الجملة؟ نعم وين الكلمة أي تقصد أنت؟ أعطيتنا خمس كلمات تقريبا نبغى وش المقصود وين أي وش تقصد أنت؟ ها شيخ سليمان. أبو الشيخ. أهلا بشيخنا والله نفرح الله بك. الله خالق. الله إيش؟ الله خالق. الله خالق كل. أي جملة الشيخ تقصد؟ خالق. خالق. الله مبتدأ وخالق خبر يا شيخ هذا اسم الفاعل. زي ما قال مالك عاذر من اعتذر. يعني يصير هنا الجملة اسم فاعل. زيد مبتدأ وعاذر خبر. إذا قلت زيد عاذر من اعتذر